بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أعلم الخلق بالحق وأنصح الخلق للخلق، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكسب بإذن الله تعالى الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى أزواجه وذريته، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك اللهم من حال أهل النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل؟ قيام الليل هذا من أعظم الأعمال وأحب الأعمال وأشرف الأعمال، إنه شرف عظيم وقد كان مفروضا على النبي عليه الصلاه والسلام، وهو تطوع بحق امته. يا ايها المزمل قل قم الليل الا قليلا. كان صلى الله عليه وسلم يبدا قيام الليل باعظم ما يحتاج اليه الانسان في هذه الحياه الدنيا. ما هو اعظم شيء يحتاج اليه الانسان في هذه الدنيا ايها الاحبه؟ من يعرف؟ من؟ نعم النوم. النوم، وهذه أيوة المدائن اللي شفت المستند عليها. ما هو أعظم ما يحتاج إليه العبد في هذه الدنيا أيها الأحبة؟ ذكر الله. ذكر الله. ثم ماذا؟ أعظم ما يحتاج إليه الإنسان في هذه الدنيا هو الهداية. الهداية التي نحن في كل ركعة الصراط المستقيم، الهداية إلى الإيمان، الهداية إلى العمل الصالح، إلى الإحسان، إلى البر، إلى التقوى. أعظم ما يحتاج إليه الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه ربه هادي المهدية، مهدي ولا لا؟ وهادي. ومع ذلك أيها الأحبة، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بدأ قيام الليل يقول ماذا؟ اللهم رب إبراهيم وعزرائيل وإسرافيل، خاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما داموا به يختلفون، اهدني بما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء يجب علينا أن نحفظه وأن ندعو به في جميع الأحوال، وخاصة في هذه الأحوال التي تعيشها الأمة من الغربة وخلافها. محتاجين إلى أن ندعو بهذا الدعاء وإلا من الذي يهدي أيها الأحبة؟ إنه رب العالمين. من الذي يعلم الحق؟ إنه رب العالمين. من الموفق؟ وما توفيقي إلا بالله. ولهذا أيها الأحبة، أوصي نفسي وإياكم بأن الإنسان لا يظن بنفسه أنه على الحق المبين. إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يقطع حذاءه اليوم بأنه على الحق وأنه مهدي، ومع ذلك كان يدعو بهذا الدعاء، ألسنا نحن من باب أولى أن ندعو بهذا الدعاء؟ حتى وإن كان الإنسان يظن بأنه ربما هو على الحق وصواب غيره على الباطل. فلهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله عليه أيها الأحبة، وهو إمام من الأئمة الأربعة، كان رحمة الله عليه يقول قولي صواب ويحتمل خطأ، وقول غيري خطأ ويحتمل ما لا تجد أحدان يخلينا خطأ، رجع إلى بعد الخير يعني، صحيح ولا لا؟ ولهذا يعني هذا المنهج النبوي يجب علينا أن نهتم به وأن نحييه بنفوسنا في هذه الأيام. لأن هناك فيه التباس كبير، وفيه خلق، وفيه نظر، وفيه أحوال أصبح الحديث فيها حيران. الحديث في هذا الزمن أصبح حيران لما فيه من الأحوال التي لا تخفى عليه. وعلى كل حال هذه مقدمة، ولا بد وأن نرجع إلى أصل الموضوع. أصل الموضوع أيها الأحبة، وماذا؟ هو ما هو سر وجودنا في هذه الحياة الدنيا؟ لم نكن ثم كنا. قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فلماذا وجد؟ لماذا وجد هذا الكون وهذا الوجود وهذا الإنسان وهذا الجن وهذا الإنس؟ أوجد عبدا؟ لا، حاجة للحكيم العليم أن يخلق خلقا عبدا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الذي يظن بأن الله خلق هذا الخلق وهذا الوجود غير حكمة، فهذا الله أوعده بالنار، حكم عليه بالكفر فأوعده بالنار. ألم حسبتم أننا خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. سبحانه. أيحسب الإنسان ويحسب الإنسان ويدرك سنة؟ طيب إذا وجدنا لحكمة وهناك سر لوجودنا يا صاحب الإمامة الحمراء، ما هو سر الوجود؟ ما هي حصة الوجود؟ لماذا خلقنا رب العالمين؟ وش الدليل يا سيدي الحاج؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا أيها الأحباب، من أسرار القرآن الكريم وبحسب ترتيب المصحف الذي هو موجود بيننا وترتيب المصحف توقيف، هناك بعض الناس يقول أول أمر في القرآن الكريم بحسب ترتيب المصحف هو الأمر بماذا؟ أين حفظة القرآن؟ أين حفظة القرآن؟ يا رب القرآن، نحن سعدنا وسدنا وخذنا العالم بالقرآن، ولهذا لا بد أن نرجع القرآن وأن نتعلم ما فيه من معالم الهدى والنور، معالم العقيدة، معالم الأخلاق، معالم التشريع، معالم تزكية النفوس والإصلاح والروح. هذا القرآن وهو الهدف لن ينزل لنقرأ على الأموات، وإنما أنزل لنقرأ على الأحياء وليسعد بالأحياء ويمشي بالأحياء على وجه الأرض لتنذر به من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لما عاد المسلمون الأوائل مع القرآن وبالقرآن وتحركوا بالقرآن حكموا العالم، ولما أصبحنا نقرأ القرآن على القوات متنا. هذه الحقائق في سلوكنا في تاريخنا، لما كنا قرآن نفسي على وجه الأرض فتحنا العالم، وصلنا آباؤنا وأجدادنا إلى هذه الديار وبعد الأندلس، وصل إلى الهند والسند بأي شيء من القرآن الذي دعا الله به الأمة لتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة من؟ رب العباد. ومن دار الأديان إلى عبد الإسلام، ليس هناك عبد إلا بالإسلام، ليس هناك عبد إلا بشريعة الرحمن. يا من تلاقون وأنت سدير الوضعية التي هي من أهوال البشر، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام كما في سورة الجاثية، في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. كل ما خالف الشريعة إنما هو هوى. هذه حقائق هذا الدين وهذه حقائق القرآن. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، أي كل من حكم غير شريعة الرحمن الله، يعني إنما يحكم بالهوى وهو ظالم بحكمه هذا، لأنه وضع الأمور في غير موضعها الصحيح. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجاهلية الكفر والشرك والنفاق والبدع والأعمال السيئة إلى نور الإيمان وإلى عدل الإسلام وإلى الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم. أيها الأحبة، أول أمر أمر الله به عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هل هناك أمر من سورة البقرة قبل هذا الأمر؟ وأول نهي أنها الله عز وجل عمر بكتاب الله هو النهي عن الشرك في الآية التي تلي هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول أمر في كتاب الله عز وجل بحسب ترتيب المصحف الأمر بالتوحيد وأول نهي نهي عن نقيض التوحيد وهو ماذا؟ الشرك. فلهذا سأل أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. اللهم أعطاك هذا اليد وأعطاك هذا الشعر الجميل وأعطاك يعني البصر والسمع واليدين والرجلين وأعطاك كل ما في كيانك جاءك كل قضاء الذي أعطاك إياه ثم أعطاك هذا الأرض وما عليها من بحار وأنهار ومياه وعيون وأشجار ونبات وأنعام بل الله سخر لك هذا الكون كله ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار هل هناك أيها الأحبة أعظم فضلا علينا وإحسانا إلينا ورب العالمين؟ لا. هل هناك من هو أكبر على أن يعطينا من الخير ما نريد من رب العالمين؟ هل هناك من هو أكبر يعني أن يدفع الضر عنا من رب العالمين؟ لا. كل ما في هذا الوجود مخلوق مربوط بعيد انظروا الى ما يقول رب العالمين في الانسان لان كثيرا من الناس من يلبس عليه الشيطان فينسى العلي الفقير العلي العظيم الفتاح الوهاب الغفار التواب الحبيب الكريم الواسع العليم الذي قال الشيطان لا يدرك بفضله ويامركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم. يلبس الانسان الشيطان على الناس لكن متى يلبس عليهم؟ يلبس عليهم في حالة الجهل وفي ضعف الدين وغلبة الهوى فيتبع الانسان بدل ان يتجه ويتوجه الى رب العالمين الى من قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم والى قال انه يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء والى من قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون عندما تاتي احوال لعلي سأفصلها في نهاية الدرس أو في وسط الدرس يعني يلبى الإنسان ربه فيتوجه إلى فقير مثله وإلى ظالم مثله وإلى جاهل مثله وإلى يعني بعيد مثله الله عز وجل أيها الأحبة يقول في جنس الإنسان جنس الإنسان يا أيها الناس أنتم الفقراء تسمى في اللغة العربية ب يعني الجنس. ال هنا تفيد الجنس، جنس الناس. يعني لا تخرج عن هذا يعني التعبير أي فرد من أفراد الناس. وجه الناس الفقراء. حتى الأنبياء والمرسلين. صحيح ولا قال موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي خير فقير. ولهذا أيها الأحبة لا بد لأنني ربما إن شاء الله لو نبه إلى الدب إلى أن ما أصاب الأمة بكاملها إنما هو نتيجة الخلل العبثي الذي وقع فيه. إذا لا بد أن نصحح هذا العبث الموجود لدينا. حتى تبعنا هيبتنا وقوتنا وقيادتنا للبشرية وشهادتنا على الناس. إذا بداية الإصلاح إنما هي في إصلاح العقائد. العقيدة ولا إصلاح العقيدة إلا من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية إذا القرآن يقرر بأن الناس جميعا عن فقراء والفقير، هل يمشي إلى فقير مثل يطلب منه حاجة ولا يطلب يمشي إلى الغني؟ الغني سبحانه. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء كانوا روح الرؤساء ينزع الله منهم الملك نزعا. رأيت ما نزعه ولا هذه من حقائق القرآن، هذه من حقائق القرآن، من حقائق القرآن والحكمة أن الملك لله وأن القوة لله وأن العزة لله وأن الإرادة والمشيئة لله وأن البقاء لله وأن عاقبة الظلم هلاك الظالمين، خراب الديار وهلاك الظالمين موجودة في القرآن هذا. ورب اجعل ولهذا علينا أن نرجع إلى ربنا أن نصحح عقائدنا وأخلاقنا وأن نصلح قلوبنا ونزكي أنفسنا. علينا أن نرجع إلى القرآن ونقرأه بمثل ما قرأه السابقون ألا وهو قراءة المتقدس الذي نتعلم. إذا حقائق القرآن كم؟ الملك لله والقوة لله والعزة لله والإرادة لله والبقاء لله. إذا كيف الإنسان يسمح لنفسه بأن يذهب إلى ضعيف فقير ظلوم جهول مثله وينظر من العون والبدن؟ هذا خطأ، هذا لا يضر القرآن. الله سبحانه وتعالى قال في فضل الإنسان أو الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال عز وجل في بعض الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة ثم جعل من بعد القوة ضعفا وشيئا يخلق ما يشاء. فالإنسان هناك أيها الأحبة يعني الكتاب هي ملازمة للإنسان لهذا امتد عنه بحاكم الأحوال. فمن هذه الصفات الفقر الغني المطلق هو رب العالمين، ومن هذه الصفات الضعف أنه ضعيف، ومن هذه الصفات الملازمة للإنسان التي لا تمتد عنه أنه جهول وأنه ظلوم. وهذان وصفان الظلم والجهل ورد في قوله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وظلوم هذه صيغة مبالغة بمعنى أنه كثير الظلم كثير الجهل، وأن جهله أنه يقع في المعاصي والذنوب والخطيئات والشرك والكفر، ومن ظلمه ايضا ان يعني يقع في الشرك وفي الكفر، لان العبد كل العبد الا يعبد الا الله، لان الظلم هو ما ضرب شيء بغير موقعه بغير محله. فاذا جاء واحد واشرك مع الله يعني هل انا وضع يعني الحق او العبد في محله؟ ولهذا ايها الاحبه كان من اعظم الذنوب الشرك بالله. انظروا الى هذه الايه نرجع اليها مره ثانيه، يا ايها الناس اعبدوا ربكم. ما هي موجبات العبوديه من خلال هذه الايه؟ موجبات العبوديه ان الله هو الخالق الذي خلقكم، ولذا قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ايضا من موجبات العبوديه انه جعل لنا الارض مهادا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. هذه الأرض التي نحتاج عليها هذا الذي جعل كذلك إنه رب العالمين. ومن الذي جعل السماء بناء إنه رب العالمين. ومن الذي أنزل من السماء ماء إنه رب العالمين. فأخرج به من الثمرات رزقا لمن سنة إنه رب العالمين. ولهذا قال ربي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي أنتم تعلمون أن هذه الأمثال لم تفعل من هذه الأشياء شيئا، صحيح ولا لا؟ ولهذا أيها الأحبة لا بد وأن نرجع القرآن وأن نصلح ونصحح عقائدنا حتى يعني نقترب من إيمان السابقين في قوة إيمانهم وتوكلهم على الله وحب ظنهم بالله ورجوعهم إلى الله وعودهم إلى الله. الإيمان أيها الأحبة، هذا الإيمان أيها الأحبة وهذه العبادة هل يهتدي إليها الإنسان بنفسه؟ هناك هداية توفيق وهناك هداية دلالة وإرشاد وبيان. فهداية التوفيق إنما هي من رب العالمين، وهداية البيان والدلالة والإرشاد إنما هي عن طريق الرسل عن طريق الكتب. لكن هل يستقل العبد وحده بهذه الهداية؟ لا يستقل، لأنه لو كان العبد يستقل يعني الوصول إلى معرفة الله وفي الوصول إلى عبادات حق العبادة ما احتاج الناس إلى أنبياء ولا إلى كتب صحيحة ولا. ولهذا يا من يقدسون العقل ويقدمونه على النقل ويجعلونه حق مع النقل، قل له حق العقل أن يثبت عنده بالمعجزات التي يعني أيد الله بها الأنبياء أن هذا النبي قف عند هذا الحد. بعد ذلك قل سمعنا وأطعنا. من شروط صحة الإيمان وكماله أيها الأحبة والذي يدل كثير من الناس ستة شروط لا بد وأن نتعلمها نحن المسلمين، نتعلمها ونحيا بها ونعيش بها ونعلمها للغير. هل الإيمان شروط صحة؟ نعم له شروط صحة وله شروط كمال، والموضوع يحتاج الى تفصيل لا نتحدث عنه في هذا الدرس، ولكن نتحدث عن هذه الصوره يعني صوره اجماليه. فمن شروط صحه الايمان وكماله السمع، ان تسمع لله. لمن تسمع؟ لله ولرسوله، صحيح ولا لا؟ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. الذي لا يسمع لله ولا يسمع لرسوله هل هذا مؤمن؟ من شروط صحة الإيمان وكماله السمع والطاعة، تسمع وتطع. لكن هناك من الناس من يسمع ويطيع ولكن ويطع ولكن في ظاهره كما هو حال المنافقين. ومن الناس من يقول لا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. إذن لا بد مع السمع والطاعة من القبول، أن تقبل ما جاء عن الله وأن تقبل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن تقبل لذلك سمع وطاعة وقبول وارتياب ورضا وتسليم. هذه شروط صحة الإيمان وشروط كماله وهي فيها تفصيل. الناس ليسوا كلهم في عجلة واحدة، لكنني أنا أريد أن أصل أيها الأحبة إلى يعني أن نحن خلقنا للعبادة، والعبادة هذه أساسها معرفة الله. هل يصح أن الإنسان يعبد من لا يعرف؟ ولهذا أيها الأحبة من أعظم ما نزل القرآن الكريم نفسه وبه وله من أعظم مقاصد القرآن الكريم أنه نزل لماذا؟ ليعرف الناس بربه. ولهذا انظروا كما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من هو ربنا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تذكرون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر من السماء والأرض لآيات لمن؟ لقوم يعقلون. ولهذا يعني هناك آيات كثيرة تتحدث عن هذه الحقيقة القرآنية، أن القرآن إنما نزل ليعرف الناس بربه، وليدعوهم إلى الله، وليسوقهم إلى الله. ولهذا أيها الأحبة، من أعظم ما يحتاج إليه الإنسان في معرفة الله ماذا؟ أن يكون عقله متحررا. متحررا من ماذا؟ من التقليد، من التبعية للغير. مش معناه متحرر عندما حاكم على الناس، لا لا لا لا، يأمر بنصوص. يعني القرآن ستجد أن نصوص القرآن ودلالة القرآن على يعني وجود الله وعلى وجود إفراده وجود إفراده الربوبية أن يعني صحيح 100%، العقل السليم. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه كتابه، يعني كتاب مهم جدا، سماه تعارض العقل والنفس. العقل الصحيح لا يمكن ابدا ان نتعارض مع نفس الصحيح ابدا. فاذا وجدنا هناك تعارض، اما ان النقل هذا يعني صحيح، او ان العقل المسلم لو اما ما يتعارض العقل السليم. ولهذا ايها الاحبه، من اعظم اسمعوا يا اهل القران، من اعظم مقاصد القران الكريم ايضا بعد المقصد الاول وهو تعليم الناس بربهم، ان القران نزل ليحرر العقل البشري من التقليد للاداء والاجزاء، من التبعيه للغير في دون تبصر. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله، قالوا بل نتبع ما انزلنا عليه اباءنا. وهذه مصيبتنا الان في الزمن. قالوا بل اباؤهم لا يعملون شيئا لا تشرك. إذن يعني من مقاصد القرآن الكريم أيضا أنه نزل ليحرف العقل، وأيضا من مقاصد القرآن الكريم أنه نزل ليبين للناس بأنهم مسؤولون عن أعمالهم هذه التي يعملونها، يحاسبون عليها. مش هكذا مخلوق الإنسان يعمل يقتل يظلم يطلق يعمل إلى آخره وفي النهاية لا يحتسب ولا يطلق. هذا لا يكون في عهد الله عز وجل. وعلى كل حال ويحب كما قلت بأن يعني الله سبحانه وتعالى نزل يعني خلق بني آدم الإنس والجن وهذه الكائنات لعبادته. والعبادة لا يمكن أن ندخل الإنسان إليها بالعقل المجرد بدون وحي. ولهذا من رحمة الله عز وجل بنا أن الله أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب. لماذا؟ ليعرفونا بالله. ولهذا أيها الأحبة، قال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين أن جعل فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعلى كل حال، فهذه العبادة أيها الأحبة التي هي من أشرف مقامات الإنسان، والتي هي سر سعادة الإنسان، لا يشرف الإنسان ولا يظلم ولا يتعب الا بان يكون عبدا لله، مطيعا لله، خاضعا لله. قال الله عز وجل: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وباي شيء تنال التقوى؟ بالعلم، بمعرفة الله، بالاستقامة على دين الله عز وجل. ولهذا أيها الأحبة، يعني لا يمكن أبدا أن تصح عبادة ولا أن تكون عبادة واستقامة إلا بالعلم النبوي، علم النبوة. هذا هو العلم الذي يرفع ينفع ويرفع الإنسان في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بأي شيء، بقال الله وقال رسوله. هذا صحيح ولا صحيح؟ موافقين في هذا؟ اللي عنده اعتراض اعتراض. وانا مسافر. حياكم الله بارك الله فيكم. اذا من رحمة الله عز وجل بنا ان الله سبحانه وتعالى لم يدعونا لانفسنا. وانما يعني اولا لابد وان نقرر حقيقة ايضا. كذبوا علينا كذبة كبيرة لازم الستينات والسبعينات بأن أفضل إنسان الأرض، وأن الأصل في الإنسانية هو يعني الشرك والكفر والوثنية، وأن الإنسان لم يكن على دين، وإنما هذا الدين يعني جاء نتيجة التطور طور فكر البشر يبقى عقل جدا وصدق ما صدق وتمرس هنا في ديار جمع الزيتونة في معارف الثانوية والكليات صحيح ولا صحيح ولا هذه الجبة يعني يرد القرآن ولا ما يرد القرآن لأي شيء يرد القرآن الله سبحانه حكمنا عن بداية خلق الإنسان من هو أول الإنسان آدم إذا نقول أنا ما غصنا بدا كلمنا قال وقد كرمنا بني آدم وحملناها من بلد البحر والمرات لم يكون إلا في مخلوقات الله نقول الله العظيم نسأل الله السلامة ويقول لك أنا عقلانيين كوكلين مثقفين يعني هل طبقا يعني سبحان الله جاهلا يعني ينظرون الى هؤلاء بانهم عباقره فلا يستفادون وان اكتشفوا ما لم يكتشفوا السابقون ما هم لم يكتشفوه اكتشفوا بان الانسان صار طفل حسبنا الله ونعم الوكيل ولهذا ايها الاحبه لا بد وان نقرر قبل ان نستمر في الحديث بان اصل الانسان هو ادم نبي ولا نزل من الجنه في التوحيد ولا نزل في الجاهل نزل بالتوحيد نزل بالعلم نزل ادم بالايمان والتقوى اصل هذا الوجود كله حق ولكن الباطل قادر صحيح ولا لا اذا نزل ادم عليه السلام بالتوحيد بالايمان بالعلم بالتقوى وبقي ادم وذريته على ذلك قرونا حتى اتت عليهم سنه الله ما هذه هي السنة؟ السنة هذه أن هذه الدنيا لا تبدل على حال وإنما تتغير زي ما يفعل الإنسان اليوم صحيح قدوة مريض اليوم مريض قدوة فقير اليوم نعم قدوة غايب وهكذا سبحان الله ثاني حياة الدنيا بكاملها فلما طار الأمد على ذرية آدم ما الذي حصل؟ نسي العلم العلم علم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والانجليزي والعلم قال الله قال رسول علم الدين نسي العلم الدين علم الالهي علم الايمان علم التوحيد نسي فلما نسي العلم ايش الذي حصل؟ حسب محله الجهل فلما حل الجهل ضعف الايمان ضعف الدين ربما نسي الايمان فما الذي حل ايضا؟ حل الشرك لأن الإنسان يعني في برارة نفسه يشعر بأنه ضعيف وأنه فقير وأنه يعني محتاج إلى قوة يلتقي إليها ويعتني بها حتى الشيوعية والله حتى الشيوعية أنه في برارة نفسه يشعر بالضعف ويشعر بالخوف ولهذا يلتقي إلى من يتمد من العون القوة صحيح ولا فلما نسي العلم وضعف الايمان واحتاج الناس الى اركان يستعينون بها جاء الشيطان فزين لهم الشرك وعبدت يعني الاصنام وعبدت الاوثان وحل الشرك محل التوحيد حل الجهل محل العلم حل الكفر ومحل الايمان يعني هذه هي أحوال تافهة على الناس دائما هكذا ولكن الله من أسمائه ماذا؟ الرحمن الرحيم ويخلق الغفور ذو الرحمة وأرفع رحمتي وسعت كل شيء هل يكون مقتضى رحمته أن يترك عباده هكذا؟ لا لا لا أبدا حاجة لله ولهذا ربنا سبحانه وتعالى أرسل نوحا إلى قومه لماذا؟ ليحيي فيهم العلم ويجدد فيهم الدين ويردهم من هذا الانحراف الخطير الى جانب الحق الطريق المستقيم ولكن نوح نور يبدو انهم كانوا رؤوسهم جافه اكثر من رؤوس اهل لبنان اي ولكن رؤوس جافه فيه يقول هذا لا يفوت يعوق نصر الاصنام التي ذكرها الله في صور نوح لا يا فلان لا يا محمود لا يا ذنب ولا ترد عنده ولا تنقرض يرد الاخلاق 150 سنة في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى الله، كلام النبي ما زال إلا 50 عام يدعوهم إلى رب العالمين. يعني وصبر عليهم ما لم نصبر نحن في هذا الزمان على الناس. دعهم ليل ونهار سر وجهاد، تخيل 950 سنة. ما هو يوم يومين سنة سنتين 100 سنة. ومع ذلك المحصلة هي ما هي وما آمن معه. فلما أجمع هؤلاء القوم على الكفر وعلى العناد وعلى الإصرار لم يعد الله أنه طهر منهم الأرض. عدل ولا مش عدل؟ هو العدل. هذا هو العدل، لأن الكفر والشرك والظلم والمعاصي إلى فساد الأرض. فيها ظلم واعتداء على الاخرين، فيها تكبر، فيها تفاوت. والله عدل، ان الله يامر بالعدل والاحسان. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي والعدل بينكم وحرمت هذا وهذا. وما ربك بظلام للعبيد. لقياس من هذه النتيجه ان الله سبحانه وتعالى طهر منهم الارض. لان فجر الارض عيونا. وانزل جسم هذه السماوات كلها سب. فغلبوا جميعا، فما بقي الا من؟ الا الذين امنوا. وهذه السلع المؤمنه القليله اذا انتقل نوح الى ربيعه ربيعه علي ربي عز وجل، ثم بقيت هذه الفئه المؤمنه وانتشرت وتوسعت وطال جلاله، فحصل لهم ما حصل فيه كالجاهل السابقين. فنسي العلم وعلم حتى العلم الجاهل، وضعف الايمان فازداد الايمان. احتاج الناس ايضا الى رحمه رب العالمين، فبعث الله الانبياء نبيا بعد نبي نبي بعد نبي، ولكن كان من عدل الله عز وجل ولطفه ورحمته وحكمته لا يسال عما يبعث. كان الانبياء السابقين الرسل السابقين كلما جاء رسول ودعا الله امن من امن معه وكفر من كفر، يحكم الله عز وجل على الكافرين بالاستئصال. وهكذا يعني إلى أن وصلت المهمة إلى من؟ إلى خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فبعثه الله عز وجل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فبعث النبي عليه الصلاه والسلام مجددا لدين الانبياء وجامعا للأمة لبني آدم على دين واحد. ولابد أن نعلم أيضا أيها الأحبة بأن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كله واحد، فليس هناك نصرانية ولا يهودية ولا أبوية ولا مجوسية أبدا. دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كله دعوة إلى توحيد الله، إلى إفراد الله العبودية للإسلام. اقرأ القرآن وانظر إلى الأمة ماذا يقول، وإلى إبراهيم ماذا يقول. هو جمعات المسلمين من قبله، فدين الأنبياء كله واحد. ولهذا كل من يدعو إلى ما يسمى بتقارب الأديان هذا وكأنه يقر بأن هذه الأديان فيها شيء من الحق وهي كلها باطل. هذا فيه تضليل للأمة، تجهيل للأمة، فيه تضليل حتى الآخرين من الأديان الأخرى وكأنهم على شيء، والله يقول بأنهم ليسوا على شيء. نحن أيها الأحبة في سورة الفاتحة، والذي فرض على كل مسلم أن يقرأها في صلاته ولا تصح الصلاة إلا بها، يعني الإنسان يسأل الله للهداية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما هم مغضوب عليهم؟ اليهود غضب الله عليهم. وهنا مضالون النصارى. والضلال ربما يكون أخف من يعني الغضب. لماذا؟ لأن اليهود أيها الأحبة عرفوا الحق ورفضوه. قال الله تعالى لنخرج لعباده العباد إلى عبادة ربي. هذه هي رسالة، رسالة الأمة. الأمة لها رسالة في الوجود، يجب أن تكون متميزة عن بقية الأمم في علمها، في أخلاقها، في تشريعاتها، في يعني صلاحها، في استقامتها. لا يمكن أبدا لهذه الأمة يعني أن تكون أمة فعلا قائمة على أن أراده الله لنا إلا بأن تكون أمة متميزة عن بقية الناس في كل شيء. أما أن نكون نحن وهم يعني بالهواء دواء، أي شهادة هذه التي سنحملها على الناس؟ أليس من خصائص هذه الأمة أيها الأحبة أنها شاهدة على الناس؟ قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس يشهدون عليهم. لماذا؟ يشهد عليهم بالكفر، يشهد عليهم بالشرك، يشهد عليهم بالنفاق، يشهد عليهم بالبدعة، يشهد عليهم بالمعاصي. يعني هؤلاء أهل الحال المظلمة، ونشهد لأهل الإيمان بالإيمان، يشهد لأخيك المؤمن بأنهم أهل المسجد من أهل الصلاة، من أهل الاستقامة. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأمجاد بأصحابه تمر عليه بجنازة، فذكرها المسلمون في خير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجهه. ثم جاء بجنازة أخرى فذكرها المسلمون في شر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجهه. قالوا: ما وجهه يا رسول الله؟ وهذه جنازة وهذه جنازة. قال: أما الأولى ذكرتموها بخير فقلت وجبتها الجنة، وأما الثانية ذكرتموها بشر فقلت وجبتها النار. أنتم شهداء الله في أرضه، وأمة الإسلام أمة شاهدة. لكن هذه الأمة يجب أن تكون كما وصفها الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: وسطا أي خيار العبودة. لا بد الشاهد من العدل، لا يكون مفعول مجهول. ما نجيب مصاب يشهد على سارة، نجيب زاني يشهد على زاني، نجيب واقف الرداء يشهد على واقف الرداء. يعني ولهذا أمة الإسلام لا بد وأن تكون متميزة ومكائدة للناس في عقيدتها، في أخلاقها، في تشريعاتها، في يعني تزكية نفوسها، في إدارة متميزة حتى تمثل الدور التاريخي الذي يريده الله منها، وهو الهداية، وهو إصلاح ما أخذه الشيطان. فهذا الذي معامر رضي الله تعالى عنه قال لهذا الطائر العظيم الذي جاء شكل جلسة المتكبرين المتجبرين، قال له هذا العربي اللي ربما كان وما زال إلى تلك الحال، هذا الطائر ينظر إليه باحتقار. يعني قال لهذا القائد: قال والله تعبنا. وهذه مش رسالة الصحابة فحسب، هذه رسالتنا نحن أيها الأخوة. كونوا دعاة إلى الله، كونوا هداة إلى البشرية، كونوا رحمة على الناس، كونوا مصلحين. فقال الله تعبنا لمخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدة صدقوني أنا أقسم بالله العظيم أن كل دستور يخالف شريعة الرحمن هو جور. جاء الإسلام لمحاربته من ليضطهد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ليس هناك عدل إلا في شريعة الرحمن. ولهذا قال: أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هل هناك أحسن من حكم الله؟ هل هناك أعدل من حكم الله؟ أبدا. نحن نقول يعني للمسلمين جميعا في كل مكان: أدركوا عليكم هذه الفوضى، أدركوا عليكم هذا يعني الكذب والنجم، لا تكذبوا على انفسكم ولا على الناس. الحق هو الله، والحق بما انزله الله الله القرآن والسنة وفي شريعة الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يحكم بنا شريعته، نسأل الله أن يحكم بنا شريعته، نسأل الله أن يحكم بنا شريعته. أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن الله ابتعثنا لماذا؟ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جو الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. هذه رسالة فعل المعامل لسببنا حتى النية يعني. أقررنا على أنفسنا، أقررنا على أنفسنا. الله يرضى عنك وتقواك ولهذا أيها الأحبة بعد النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم النافع والعمل الصالح. قال الله عز وجل والذي يدعو رسوله بالهدى ودين الحق، قال العلم الهدى والعلم النافع ودين الحق والعمل الصالح، وهذان هما الأمران اللذان يحتاج إليهما الناس، علم النافع وعمل صالح. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وبلغ البلاغ المبين واشهدهم على مسلم الا هذا ذلك. قال نعم يا سلطان، نعم يا سلطان. قال اللهم تشهد. لم ينتقل النبي عليه الصلاه والسلام الى رب العالمين الا بعد ان اكمل الله لهذه الامه الدين واتم عليها النعمه ورضي لها الاسلام دينا. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورجيت لكم الاسلام دينا. وهل هناك دين اخر في الاسلام؟ ايش الدليل؟ ان الدين عند الله الاسلام. وايش الدليل الاخر؟ ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. اذا لا نكذب على اليهود والنصارى وندعوهم الى النقاب، لا، بل يجب علينا ان ندعوهم إلى أن ينتقلوا ويتركوا أديانهم ويدخلوا في دين الله. هذا هو مقتضى النصيحة وهذا هو الحق. إما أن تناديهم ودعاهم وينقادوا حتى تقرهم على ما عليه الضلال. وهذا والله من أفضل الباطل. هذا من أفضل الباطل. وليس من الرحمة التي هي اللي بعد بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الرحمة والنصح والحق أن تدعو هؤلاء الناس إلى الإسلام وتبين لهم محاسن هذا الدين وتبين لهم الضلال المبين الذي هم عليه. هذه هي الدعوه وهذه هي الرساله التي خرج من اجلها المسلمون من المدينه ووصلوا الى هذه الديار. انقاذ الناس من نار جهنم. النبي عليه الصلاه والسلام يقول والذي نفس محمد بيده او الذي نفس بيده ما يسمع به احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن لم يقصد به الا كان من اهلنا. ان الذين كفروا من اهل الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريد. فالدعوه الحقيقيه ليست الدعوه التقارب وانما الدعوه الى ان ينسجم يعني يخلع هذا الباطل ويدخل في هذا الحق. فبعث النبي عليه الصلاه والسلام بالعلم النافع والعمل الصالح واخذ المسلمون عنه العلم علما وعملا وعاشوا به وساروا به وقالوا به ونشروا به الخير والعدل في الربوع المعموره. ولكن ايضا ايها الاحبه امه الاسلام ياتي عليها ما دعاها من قبلها فيقول الامل وينزل علمه وتنفتح الدنيا على الناس ويبتلسون ويشتغلون بها فيضعف الايمان فيحتاج الناس الى مجددين. لكن النبي عليه الصلاه والسلام هو خاتم النبيين صحيح ولا لا؟ فهل هناك مجدد في هذه الامه؟ نعم من علماء ربانيون المصلحون. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله يبعث في هذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها ماذا؟ وكلمة المجدد لها دينا يعني ان الدين عرف مات لا يعني انه قوي. التجديد انما يكون للامر الحدث يعني. وهكذا هي حالنا في هذا الزمن. يعني هذا الزمن ايضا نسي في العلم وضعف في الايمان في دينه وبحيرة. ولكن الله أيضا يعني أرسل في هذه الأزمنة من العلماء الربانيين من يعمل على تجديد دين هذه الأمة، فجاءت هذه الدعوات المباركة وهذا الإصلاح الذي نعيشه الآن وما هذه الوجوه. فالحمد لله يا رب العالمين. لكن لابد أن نعرف بأنه لا تكون عبادة صحيحة إلا بعلم، صحيح ولا لا يكون الإصلاح إلا بعلم، ولا يكون تجديد للأمة إلا بعلم. والعلم ضمانة، العلم القرآن والسنة وعمل الصحابة والتابعين، لأن الله جعلهم لنا قدوة، جعلهم الله لنا قدوة. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن خصائص هذه الأمة أنها وسط الاتباع والاتباع على شرط من شروط قبول العمل وميزان نجد به الأعمال. وهناك ميزان أنا دائما أدرك به ما أيها الأحبة، يعني لا بد أن يعني نعرفهما. فما هما الميزانان؟ هناك ميزان تلزم به الشخص لكل مكان، وهناك ميزان تلزم به سلوك الشخص. فما هو الميزان الذي يلزم به الشخص يا أستاذ؟ من يعرف؟ الميزان الذي نزل الشرعي، الميزان حق، ميزان عدل. لأن نحن الآن بارك الله فيكم يعني الموازين مقاييسنا بالنسبة للناس والموازين للناس موازين باطلة. نبني الإنسان بما عنده من شهادة، لا دكتور، لا بروفيسور، لا المدير، لا الرئيس، لا الوالي المعتمد. هذه هي الموازين الصحيحة ولا لا؟ لا. نبني الإنسان بما عنده من فلوس، ميزان صحيح ولا غلط؟ يعني هناك مواضيع كثيرة ربما هذه بعضها، ولكن ما هو الميزان الصحيح الذي المنضبط الذي لا يخطئ؟ التقوى. بارك الله فيكم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. ولهذا ما يلبس الإنسان في الكرافات اللي لابسها في الخليج العربي ممكن يسمعوها المحاضرة يلفوا عليه، ولكن هذا واقع عشت مع كل الأسف. يبنون الإنسان عرفنا الله من الشافعي لابسها، والله الذي لا إله إلا هو. ومن هم؟ في الأوقاف، في المسؤولين عن المساجد. إذا كانت لابس يعني الشافع بتاع 20 درهم فلا تلبس 20 درهم، وإذا كان لابس الشافع بتاع 200 درهم فلا 500 درهم. يا ويسرون الناس اللي بيها خمس كراهي، واحد منه رقم كهربا اثنين اثنين اثنين، هذا رقم مهم يستخدمه، او واحد واحد واحد. اما اذا كان عنده واحد خمسه سبعه اثنين هذا مسكين. شفتوا كيف؟ لما يبتعد الناس عن العلم الشرعي وعن الميزان الشرعي كيف تستخدم الامور؟ يصبح رحمه الله السكاكي السارق المرابي الساقط اللي يصحش بمجرد ما عنده رجل مميز يصبح هو طريق القبر. والمؤمن الصالح ولي الله الذي لا تطيقه ركعه في المسجد لانه لابس الساقط بتاع 20 بتاع دينارين هذا مسكين ثواب. لكن هذا لا، لان الله عدل، ولان الله لا ينظر الى هذه الصور. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى ماذا؟ الى قلوبكم واعمالكم، قلب والعمل. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ولهذا ايها الاحبه، من هو اكرم البشريه عند الله؟ النبي عليه الصلاه والسلام. لماذا؟ لانه اتقى الناس. قال صلى الله عليه وسلم على نفسه، قال: ايها الناس، هذه قصة الثلاثة الذين جاءوا وسألوا عن عبادتي، قال: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. أعظم العابدين وأعظم العابدين نبي رب العالمين محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني يوم القيامة لما يقف الناس الموقف ويقوم من المقام وتبدو الشمس من رؤوس الخلائق ويصاب الناس بالعرق. يعني تقع فجة بين الناس فيذهبون إلى آدم يا آدم اشفع لنا عند ربك يقول لا سؤال وينتقلون من نبي إلى نبي حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لا أنا ويذهب ويفر ساجدا تحت العرش ويحمد الله عز وجل في المحبة يقول عن نفسه لا أحسن ولا أحسن ثم يقال ارفع راسك وسل تعطى واشفع تسلم. يعني شيء نال هذه المنزلة بالتقوى بالعلم بالعمل أيها الأحبة ولهذا لا بد أن نحرص على العلم والعمل أيها الأحبة في عجالة وباختصار يعني ولن يكون الموضوع يعني من أهم يعني الحكمة كما ذكرت في بداية الدرس التي خلقنا من أجلها هي العبادة والعبادة هذه لا يستحقها إلا رب العالمين والعبادة لا تكون إلا بعلم والعلم هذا إنما وقال الله وقال رسوله والعبادة تحقق الاستقامة في حياة الإنسان والاستقامة هي أعظم من الحالات يعني أعظم أحوال الإنسان يكون مستقيما على طاعة الله. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت ومن تبع معك. ولما جاء أولئك الصحابة قال يا رسول الله يعني دلني على خير على عمل لا أسأل عنه أحد غيره. قال قل آمنت بريالي ثم استقم. ثم الاستقامة هذه إلى سبحان الله أداة مباركة في حياتنا. فأخرجنا جماعات. قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأيضا هذه الأمة أمة الإسلام هي أمة أمينة على دعوة الله وهي أمة يجب أن تكون قائمة على هذه الدعوة تكون أمة داعية إلى رب العالمين والدعوة لا تكون بدلا بعلم وعمل واستقامة فعلينا أن نتعلم العلم النافع والعمل الصالح وعلينا أن نجتهد في هداية الآخرين في هذا الزمن أيها الأحبة حسب تقديري أنا بل يقيني أن من أعظم ما يحتاج إليه الناس مش هو الأكل والشرب والكذا والمسكن والكهف وما إلى ذلك هذه متوفرة ولكن من أعظم ما يحتاج إليه الناس هو الهداية أن نعمل على إصلاح والدهم انظر إلى أهل القهاوي وإلى الأسواق وإلى المعاهد وإلى الكليات والجامعات وإلى مراكز يعني التسوق وإلى مراكز النقل العام انظر إلى أحوال المسلمين فالناس يحتاجون إلى دعوة وهذه الدعوة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى يعني عمل صالح وتحتاج إلى أن الداعية القدوة يعني يدعو إلى الناس في عمله قبل أن يدعوها بقوله ولا بد أن أيها الأحبة وأن نحقق معنى من أعظم المعاني في هذا الدين وهو معنى الأخوة الإسلامية المحبة لله المحبة لله المحبة لله والقوة لله من أحب لله وأقرب لله وأحب لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ويقول عليه الصلاة والسلام أوثق على الإيمان الحب بالله والبغض بالله فيحب الإنسان المؤمنين لماذا؟ لأنهم يحبون الله ولأنهم قائمين بطاعة الله ولأن الله يحبهم ويبغض أيضا أعداء الله الذين يعني من الكفار والمنافقين فيعني نحن نعيش في يعني أحوال مضطربة وأوضاع مضطربة ولا مخرج لنا منها ورب الكعبة إلا برجوعنا جميعا برجوعنا جميعا حكام محكومين خاصة وعامة أفراد مجموعات إلى هذا الدين وإلى القرآن وإلى السنة وإلى نحقق التقوى بهذه المعاني اجتمعت الأمة وبهذه المعاني سدت الأمة وبهذه المعاني قادت الأمة وبهذه المعاني يعني فتحت الأمة العالم فلن يعود بهذه الأمة مجدها ولا مكانتها بين الأمم ولا قيمتها الأمم إلا بما ينتفع إلى النفع الصالح قال الإمام مالك عليه رحمه الله لا يصلح آخر أرض الأمة إلا بماذا؟ بما صلح به أولها فإذا أردنا أن نصلح أحوالنا علينا أن نرجع إلى يعني المعين الصافي النبع الصافي إلى القرآن والسنة إلى الشيء الذي يصلح من سنقبلنا ولا بد وأن يعني في هذا الزمن زمن فتن وزمن ثورة وزمن في خوف وهناك ذنوب وهناك معاصي وأنا أقول أيها الأحبة الحمد ليس في يعني نظام السياسي فقط هناك يعني كثير من الناس ينظر إلى أن مشكلة الأمة هي في الأزمة السياسية العظمة السياسية إنما هي جزء من المشكلة، ولكن الحقيقة أن المشكلة موجودة في عموم الأمة، في مجموع الأمة، لأن الأمة في تدريبها، لأن الأمة تتعامل بالغش، لأن الأمة تتعامل بالخيانة، لأن الأمة تعمل بالرشوة، لأن الأمة تشرب الخمور، لأن الأمة تتعاطى المخدرات، لأن الأمة تسرق، يعني هذا واقع موجود ولا لا؟ هذه الأمور وهذه التي أوجدت هذه الفوضى وهذه الفتنة موجودة يعني. إذا لا بد من نبذة عامة، ولا بد من نبذة عامة، الله ينادينا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، ويقول الله عز وجل يقول يا عبادي الذين سلفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويقول عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالمشكلة ليست في كما قلتم يعني في لازمة سياسية، هي جزء من المشكلة، لأنها هي منا ونحن منها، يعني أفراد من المجتمع هؤلاء، الأمة بكاملها يعني متمردة على رب العالمين، الأمة بكاملها عاصية لله رب العالمين، فلا بد من توبة ولا بد من إنابة، فإلا والله ربما ساعة كما قال الله سبحانه وتحل من فتنة يتمنى الإنسان أنه في وسط الأرض قلبه من نشدها. قال الله عز وجل قل هو القادر سبحانه على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا كما روحانا ويطيق بعضكم بعد بعض. فما هو المخرج من هذه الأزمة؟ ليس بالنظام السياسي، والله النظام السياسي إنما هو بشر وهم مخطئون كما نحن مخطئين وإنما يعني حل المشكلة يعني في عودة الأمة بكاملها إلى ربها، في توبتها، في إنابتها، في عودتها إلى القرآن، وعودتها إلى السنة، في عودتها إلى القوة الإسلامية، إلى المحبة، إلى حسن الظن، إلى التعاون على البر والتقوى، إلى التواصل بالحق والصبر، والعقل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الحدود. وكما قلت لكم بأن هناك ميزانين نحن نأتي في رسم الأمم، الميزان الأول هو ميزان الأشخاص، أي أن هذه الأشخاص بما فيه من تقوى. إذا كان هذا هو التقية هذا لكن لنا في مواقف أخرى. وهناك ميزان في الأعمال السلوك. فكيف نجد أعمال الأعمال الآخرين؟ نجدها بالإخلاص والمتابعة. كل عمل لا يتوفر فيه الإخلاص أو لا تتوفر إن فيه المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود على صاحبه أيها الأحبة. قال الله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو العمل الموافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل لفضيل بن عياض: ما معنى أحسن عملا؟ قال: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قال: ما قالوا ما معنى أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لله وأصوبه أن يكون على السنة. فلا مخرج لنا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن هذه الفتن، أخبرنا على كتب، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عصوا عليها بالنواجذ، وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما يتمسكم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة كما جمعنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا الجمع المبارك في على ذكره وشكره وعلى كتابه وصحبه نبيه أن يجمعنا في دار الشرف ما لحقنا محمد وصحبه. اللهم يا جامع الناس اليوم لا رد فيه، اجمعنا وابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا واخواننا مع الاحبه محمد وصحبه. اللهم يا جامع الناس اليوم لا رد فيه، اجمعنا بالاحبه محمد واله وصحبه. اللهم اجعلنا وازواجنا وذرياتنا اعلام هدى اهل بر وتقى يا رب العالمين. اللهم ارجع جنودنا وجنود ابنائنا وبناتنا جنود صلاح وتقوى وذكر وحكمه وهدى ورحمه. اللهم قصرنا بعيوبنا وارزقنا التخلص منها. اللهم رب اسرائيل وعزرائيل وميكائيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم نهدنا بما اختلف به من الحق باذنك فانك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام برحمتك استغيث. اللهم لا تكلنا الى انفسنا، اللهم لا تكلنا الى انفسنا ولا الى احد من خلقك طرفه عين. اللهم لا تكلنا الى انفسنا ولا الى احد من خلقك طرفه عين يا رب العالمين. اللهم ان الحق حقا وسنه اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن غلبة الجهل والهوى ومن نزغات الشيطان، ونعوذ بك من غلبة الفتن يا رب العالمين. اللهم سلمنا من فتن هذا الزمان، اللهم سلمنا من فتن هذا الزمان، اللهم سلمنا من فتن هذا الزمان. اللهم بارك لنا في اعمالنا، وبارك لنا في اعمالنا، وبارك لنا في قوتنا، وبارك لنا في صحتنا، وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا، وبارك لنا في معبدنا، وبارك لنا في ازواجنا وذرياتنا، وبارك لنا في ديننا ودنيانا واخرتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بقيا من اعمالنا واعمالنا في طاعتك، ونصرة لدينك واعلاء كلمتك، وتوفنا وانت راض عنا. اللهم رب اجعلنا بقيا من اعمالنا واعمالنا في طاعتك، ونصرة لدينك واعلاء كلمتك، وتوفنا وانت راض عنا يا رب العالمين. اللهم رب اجعلنا بقيا من اعمالنا واعمالنا في طاعتك، ونصرة لدينك واعلاء كلمتك، وتوفنا وانت راض عنا يا رب العالمين. اللهم رب اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم اذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء اعداء الدين، اللهم دمر اعداء اعداء الدين، اللهم دمر اعداء اعداء الدين من الكفار والمنافقين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، خذ من مناصرنا وخذ بمجامع قلوبنا اليك، اللهم وخذ بمجامع قلوبنا اليك، اللهم خذ بنواصينا وخذ بمجامع قلوبنا اليك، واجمع قلوبنا على محبتك وطاعتك، ونصرة لدينك وضيائك، اللهم رب اجمع قلوبنا على محبتك وطاعتك، ونصرة لدينك وضيائك يا رب العالمين، اللهم رب اجمع قلوبنا على محبتك وطاعتك، ونصرة لدينك وضيائك يا رب العالمين. اللهم خذ نواصي المسلمين جميعا اليك، وخذ بمجامع قلوبهم اليك، واجمع قلوبهم على محبتك وطاعتك، ونصر دينك وولايتك يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الامه يا من رشد يعز فيه الطاعه، ويبتز فيه المعصيه، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه شريعتك يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الامه يا من رشد يعز فيه الطاعه، ويبتز فيه المعصيه، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه شريعتك يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الامه يا من رشد يعز فيه الطاعه، ويبتز فيها المعصيه، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه شريعتك يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا على النار. اللهم انقلنا والمسلمين جميعا من الضلال إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الجهالة إلى العلم، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى الإخلاص، ومن الشك إلى اليقين، ومن النفاق إلى صدق، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة. اللهم انقلنا والمسلمين أجمعين من سيء الأحوال إلى أحسن أحوال، اللهم انقلنا والمسلمين أجمعين من سيء الأحوال إلى أحسن أحوال يا رب العالمين، اللهم انقلنا والمسلمين أجمعين من سيء الأحوال إلى أحسن أحوال يا رب العالمين. اللهم يا ربي لا تجعل فينا في هذا المقام ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذب من النار يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا في مقامنا ولا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ذا زيد إلا قضيته وتدبر عنه دينه، ولا مريض إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ميت إلا رحمته. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك أنت القادر. اللهم عمر المساجد، اللهم احي المساجد بالإيمان والقرآن والتوحيد والسنة، اللهم عمر المساجد واحيها بالإيمان والقرآن والتوحيد والسنة، اللهم عمر المساجد واحيها بالقرآن والإيمان والتوحيد والسنة. اللهم انقل المسلمين من المقاهي والملاهي والأسواق إلى المساجد، اللهم انقل المسلمين من الغافلين من اقتراب المقاهي والأسواق والملاهي والمساجد، اللهم انقل المسلمين إلى الغفلة يا رب العالمين من الأسواق والملاهي والمقاهي والمساجد، اللهم واجمع قلوبهم على محبتك وطاعتك، واجمع قلوبهم على الإيمان والقرآن والتوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا في مقامنا ولا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا على فضائل عبد على قضايا وسبنا بالعالمين. أيها الأحبة، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بالأخوة بالله والمحبة بالله والتعامل والتواصل بالبر والتقوى والتعامل على البر والتقوى. أيها الأحبة، فإن المؤمن بأخيه، المؤمن وأخو المؤمن، المسلم وأخو المسلم. أيها الأحبة، هناك فرقة وهناك فوضى وهناك اختلاف، علينا أن نرجع إلى الله ونتوب إلى الله ونستغفر الله عز وجل ويرحم بعضنا بعضا، ونسأل الله عز وجل أن يعيد إلى هذه البلاد أمنها واستقرارها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان الله، فصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.